إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا الأسبوع الماضي في الكلام حول الخطر الذي يتهدد أعظم وأنفذ كنوزنا بل كنوز البشرية كلها، وهو التراث الإسلامي. وضحنا معنى التراث والفرق بين التراث وبين الموروث، وانتهينا إلى الكلام على المؤامرات تحريف التراث أو القضاء على هذا التراث، سواء بسرقة المخطوطات كما حصل من الغربيين، أو بمحاولة تحريف هذا التراث وتحويره كي يصبح هو نفسه خادما لأهداف ومقاصد أعداء هذه الأمة. فإن من العجيب في هذه القضية أنه ينطبق عليها أحيانا الوصف العامي الذي يقول حاميها حراميها، فنجد أحيانا الشخص أو الهيئة التي يظهر اسمها الغيرة على الإسلام أو الانتماء للإسلام أو ينتظر منها صدقا لهذا العنوان حماية التراث، ثم هي نفسها تتستر وتتبرك وراء هذا الشعار وهذا الاسم وهذه اللافتة لتخرب التراث نفسه. مثلا مؤسسة الهلال، والهلال دائما ما يستعمل كرمز للإسلام باعتبار الشهور العربية عند المسلمين، ومع ذلك هي مؤسسة نصراني خبيث من أشد أعداء التراث الإسلامي كما سنبين. مثلا عميد الأدب العربي، ثم نجد هذا العميد هو نفسه عميل الفكر الغربي الذي ينخر في تراثنا ويزوره بأسوأ ما يكون التزوير. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهي إحدى مؤسسات جامعة الدول العربية، تتمنى مؤامرة ضد التراث. فمن ملامح تلك المؤامرة أن الدكتور حسن حنفي وهو منظم الجامعة العربية عرض مشروعا ثقافيا أسماه مشروع إعادة بناء التراث. ذكر فيه مسوغات ذلك المشروع، لماذا ينبغي أن نهتم بهذا المشروع. يقول: طالما أن الموروث لم يتطرق فيه بعد، نترجمها بعبارة أخرى، طالما أننا لم نتمكن بعد من تحريف التراث الإسلامي، لكن هو يأتيها بعبارة ملتوية، طالما أن الموروث لم يتطرق فيه بعد، فإنه أي التراث سيظل المنبع الأول الذي يغذي الحركات السلفية. مشروع إعادة بناء التراث إذن هو إقامة نهضة شاملة تلي حركة الإصلاح الديني في القرن الماضي وتطورها، وعلى هذا النحو نضمن التغيير من خلال التواصل لا من خلال الانقطاع، حتى نأمن الردة كما نأمن رد فعل الحركة السلفية. فهذا منظم الجامعة العربية، انظر كيف يزحف على التراث. طالما أن الموروث لم يتصرف فيه بعد، فإنه سيظل المنبع الأول الذي يغذي الحركات السلفية. مشروع إعادة بناء التراث إذن هو إقامة نهضة شاملة تلي حركة الإصلاح الديني في القرن الماضي وتطورها. طبعا إشارة هنا لحركة المدرسة التي تسمى بالإصلاحية، مدرسة الأفغاني ومحمد عبده إلى آخره. وطبعا قلنا من قبل أنه لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الإصلاح الديني، لأنه ليس في الدين فساد يحتاج إلى من يصلحه، لكن هؤلاء الذين يتصرون كلمة الإصلاح هم دائما مفسدين، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ليس في الدين، لأن الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. فما كان من وضع إلهي والذي أنزله الله سبحانه وتعالى كيف يقال إنه قابل أن يتدخل الناس فيه بالإصلاح والتهذيب؟ يقول على هذا النحو: نضمن التغيير من خلال التواصل، تواصل الجهود يعني، لا من خلال الانقطاع، حتى نأمن الردة، الرجوع يعني للمنهج السلفي، هذه الردة عندك، حتى نأمن الردة كما نأمن رد فعل الحركة السلفية، لأن المواجهة هنا ستكون مواجهة ملتوية، فبالتالي قد لا يتفقن إليها الناس، فبالتالي نأمن رد فعل الحركة السلفية. والتراث في نظره بناء على هذا الكلام ليس له قيمة ذاتية، هو في نفسه ليس له قيمة ذاتية، وإنما قيمته في قطع الطريق على النهضة الإسلامية كي لا تستفيد منه في إحياء الأمة، وأيضا قيمته لتأمين عملية التغريب والتخريب للمجتمع المسلم الذي سماه هو الردة. ويضرب مثلا للردة نموذج الردة، يقول: ما حدث في تركيا من يقظة إسلامية وعودة إلى الذات والأصول، دي مظاهر الردة، يعني معناه الخير هو ما فيه تركيا من العلمانية وكذا والإلحاد وكذا، لكن الردة من مظاهرها الرجوع إلى الأصول الإسلامية والعودة إلى الذات وإلى الأصول. هذه المنظمة التي تتبنى مثل هذا المشروع منذ زمن، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فهي لا تمثل العربية ولا تمثل العرب، وإنما هي أداة لممارسة القهر الفكري والدين المكر، خدمة لبعض الأهداف أو الكيانات لإجهاض آمال وطموحات المسلمين. مثلا من ضمن ما يعكس هذا التوجه أنه جاء في كتاب التاريخ السياسي للدولة العربية تأليف عبد المنعم ماجد، يقول: لا نوافق بعض المستشرقين في قولهم إن العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالحماس الديني، فمن غير المعقول أن يخرج البدوي وهو الذي لا يهتم بالدين لينشر الإسلام. فانظر إلى التحريف واحتقار الذات، ان العرب دول بدو، يعني بدو ليس لهم علم ولا كذا ولا كذا، فكيف يعني يندفعون لفتح العالم بالحماس الديني؟ فالفتح كانه كان لاهداف ايه؟ كما قال بعضهم انه الجزيره العربيه شديده الحرب، فهم خرجوا للبلاد يعني طمعا في الرخاء والحدائق والبساتين والامطار والجو النظيف والثروات لينعموا بالرغد وليات العيش. طبعا هذا كذب وباطل، يعني يبني عن الطالب اي يعني وضوح هذا الكلام. لنوافق بعض المستشرقين في قولهم ان العرب كانوا مدفوعين نحو الفتوح بالحماس الديني، فمن غير المعقول ان يخرج البدوي وهو الذي لا يهتم بالدين لينشر الاسلام. يضيف صاحب الدراسه في نفسها قائلا: ان المسلمين في فتح الاندلس قيل انهم طبقوا أول من قتلوه في القدور، القدور الأوان الطبق. طيب ليه تحكي لما هي قيل يأتي بها بصيغة التمريض؟ على أساس تكون حكاية، لكن هي حكاية، وإن كان هو يعرف أنه كذاب دجال، لكن ما أكثر الناس الذين يصدقون مثل هذا ولا يخضعونه لعملية الفحص والتدقيق. فهل المسلمون عرفوا في هذا الأمر يعني يطبخوه على شنيعة يأكلوه؟ هل المسلمون متأكلين من لحوم البشر؟ إن المسلمين في فتح الأندلس قيل إنهم طبقوا أول من قتلوه في القدور. لكن نجوب محمود وهو من أشد أعداء التراث في هذا العصر، يقول تحت عنوان تجديد الفكر العربي، يقول: لم يكن ثم أثر للحياة الثقافية أو العلمية أو الفكرية في قرون الإسلام الأولى بل ولا الأخيرة. وهذا الاطراف الهائل الذي يعترف بفضله الاعداء قبل الاولياء يتنكر له بجر القلم، يقول: هذا المخلوق لم يكن ثم اثر للحياه الثقافيه او العلميه او الفكريه في قرون الاسلام الاولى بل ولا الاخيره. ويقول: لم يكن العالم في العهود السابقه يبلغ من علمه حدا يجاوز احسانه للقراءه والكتابه. فرأي المسلمين كلهم في كل القرون أقصى ما وصلوا من العلم أن هو يفك الخط بس، أنه يعرف يقرأ ويكتب. فانظر إلى التدوير والدجل للتوصل إلى الأغراض وزعزعة الثقة في علماء الأمة وفي تراث هذه الأمة. ولا شك أن هذه الترهات يعني لا ينبغي الانتصاب للرد عليها، لأننا إذا وقفنا للرد عليها فإذا سنشاركهم في إضفاء مسوح الجدة والموضوعية على عبث محض وتشويه متعمد للتراث الإسلامي. فالإعراض عنه والصراحه هو الجواب، لأنه لا يحتاج إلى إبطال ولا إلى تدفين. كتب محمد أركون في المشروع الاستراتيجي لمستقبل الثقافة في العالم العربي، وهو أيضا تحت إشراف الجامعة العربية، يدعو لإخضاع التراث الإسلامي لمناهج الفكر الأوروبي الحديث، باعتبار أن عند هؤلاء الزيوج مناهج الفكر الغربي هي التي تحتكر صفة العلم والقدامة، منهج الغرب هو مقدس وعلمي، في حين الحقيقة خلاف ذلك تماما، لم يعرف أحد الموضوعية مثل ما عرفها يعني المسلمون. فيقول يدعو لإخضاع التراث الإسلامي لمناهج الفكر الأوروبي الحديث ونظرياته المؤسسة على اللادينية يعني العلمانية، ويطالب بإنهاء التصور الإسلامي الذي يؤمن بأن الله سبحانه حقيقة أزلية عليا وليس خيالا ميتافيزيقيا صنعه الناس. يعني اقضوا بقى على فكرة ايه وجود الإله. فشل هؤلاء الناس كما هو معروف، وثبت المسلمون وعادت الصحوة من جديد، وبالعكس نشط التراث أعظم نشاط وحركات إحياء التراث وتجديده، حتى أن المعارض الكتاب هي أقوى دليل وأقوى يعني ترمومتر يقاس به مدى الإقبال على هذا التراث وإحيائه. بلا شك أن لو خلت معارض الكتاب بالذات معرض القاهرة الدولية هو أكبر معرض العمل، لو خلت من الجناح الإسلامي لصارت تقريبا حواء كما يشهد بذلك جميع دور النشر. حينما فشلوا في هذا الأسلوب من أساليب التزوير والتنكر لتراث الأمة، قالوا نحن ندعو إلى الربط بين التراث وبين العصر. لكن الربط بين التراث وبين العصر ينبغي أن تكون لك عملية انتقائية، منهج انتقائي، بأن نختار من التراث ما يروقنا أو ما يروق هذا العصر الحديث. فبالتالي ما الذي يروقهم؟ الذي يروقهم يستلزم أن يستبعدوا الجوانب الإبداعية من التراث التي قامت على أصولها حضارة الغرب، وما يرقهم يساوي إحياء جوانب الخلاف والصراع العسكري والسياسي والاعتقادي والفكري. يعني إذن لا يقبلون كل شيء من التراث، يقبلون منه كما قلنا ما يرقهم. فكل ما يظهر الإبداع عند الحضارة الإسلامية هذا يطلقونه ويكتمونه كتما، لكن كل ما فيه خلاف وصراع وهز الثقة ومجال كبير للتزوير فهذا هو الذي كانوا يتقبلونه من التراث. وحينما وجدوا أنه لا سبيل إلى الوقوف أمام قوة التراث عمدوا إلى تزييف هذا التراث وتوظيفه خدمة لأهوائهم. مثال السيرة النبوية مثلا، كيف تعاملوا معها؟ أتوا إلى السيرة النبوية وغلبوا عليها الأسطورة، مزجوا السيرة النبوية بالأساطير والأكاذيب والخرافات، وقالوا هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر من فعل ذلك؟ من الذي عبث بالسيرة أو أشهر من عبث بالسيرة وحولها إلى أساطير، مزجها بالأساطير والأكاذيب؟ شخص نجيب محفوظ قال لي سيرة، أنا سمع أصوات قليلة جدا من دول صلاح حسين، هل هذا جاله أحد؟ صلاح حسين بلا شك، ده يؤكد أهمية الكلام ده في المرونة. فطبعا صلاح حسين يعني له جريمة كبرى في هذا الجانب، وهو تزوير السيرة النبوية بأن طبق هذا المشروع وقام بإعادة كتابة التراث بعد تزييفه وتحريفه، سواء في كتابه إيه؟ كتابه اسمه إيه؟ على هامش السيرة، أو في كتابه الذي هو اسم على مسمى الفتنة الكبرى. طبعا هو مش بيتعرض للسيرة لكن تاريخ الصحابة والقتال بين الصحابة رضي الله عنهم، الفتنة الكبرى هو كتاب فعلا فتنة كبرى. الشاهد يعني أن هو في هذا الكتاب على هامش السيرة أنكر المعجزات وأظهر الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه زعيم مصلح ومحرر للفقراء. نفس الأسلوب عمل إليه بعض الذين يقومون بهذه الأفلام وهذه الأشياء، وحاولوا في بعض المحاولات الكلام بحجة أنهم يعرضون أفلاما تدعو إلى الإسلام وتصور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لإيه هي العمل الموضوع عملية تحرير الفقراء ونواحي اقتصادية إلى آخره بصورة يعني باهتة تنال من قدسية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه أحد الجوانب تغليب الأسطورة على السيرة وأبرز من قام بذلك طه حسين في كتابه على هامش السيرة. كذلك من أسانيدهم في ذلك إعلاء شأن الحاقدين على الإسلام والخارجين عليه. في خلال تاريخ الإسلام يوجد من الكتاب العرب من كان يتبنى أشياء فيها زندقة أو مدون وإلحاد ونحو ذلك، وأشهرهم طبعا أبو نواس وبشار والضحى. فأعلوا شأن هؤلاء الناس في الأدب مع أنهم جميعا يعني زندقة. كذلك أيضا حصل اعتناء شديد بدعوات الزندقة الحلاج ابن عربي السهروردي وغيره في جانب التطور. يمكن نقرأ كتير في الجرائد اللي من دول يظهر فيه إعادة أيضا للكلام على قصة الحلاج بصورة أو بأخرى لإظهار أنه إيه بطل وأنه قتل مظلوما إلى آخره. فإذا هذه إحدى وسائل تزييف التراث، إحياء التراث الضال المضطرب سواء في التصوف والكلام والفلسفة، نفس الروح في المنهج الإداري من جديد. كذلك إعادة الكلام على المانوية والبابكية والمزدكية وكلام عن الزنج والقرامطة وإحياء الصراعات القبلية تشتت الأمة المسلمة كالبربر، ومعروف حتى الآن موجود في الجزائر صراع حول البربر والعرب، مع أن البربر في ماضيهم كان لهم ماضي مشرف جدا في تمكين للدولة الإسلامية في المغرب الإسلامي، لكن أعيد إحياء تراثهم بصورة أخرى، وحصل ضغوط من الغرب بالذات فرنسا من أجل تعميق الشقة والخلاف بين العرب وبين البربر في الجزائر. كذلك إبقاء صفة الثورية بين الحركات التي خرجت عن الإسلام وصنهم ناس ثوريين كالخوارج ونحوهم. كذلك إثارة الشبهات باستمرار حول بعض الأحكام الإسلامية بصورة أخرى كقضايا تعدد الزوجات والتشكيك في حقيقة إبراهيم وإسماعيل كما ذهب إلى ذلك طه حسين الذي ادعى أن ما فيش دليل علمي يثبت أن إبراهيم وإسماعيل شخصيتان حقيقيتان وجدتا في الوقت. بيقولوا إن ورود هذين الاسمين في القرآن والتوراة لا يكفي للدلالة على حقيقتهما التاريخية، وله كلام أشد قبحا من ذلك. هذا أيضا من هذه المظاهر. كذلك من ذلك إحياء الأدب المالي والعابس كإحياء ألف ليلة وليلة والأغاني الأصفهاني الشعبي الحافظ، وطبعا هذا الكتاب يحتاج وقفة مستقلة عن كتاب الأغاني لأنه اعتدى على كثير من حقائق التاريخ الإسلامي وأساء كثير. إحياء رسائل إخوان الصفا، إحياء كتب ابن عربي، وحصل نشاط شديد في إحياء التراث الصوفي المنحرف بالذات في عهد سرعة بن حليم محمود لما كان شيخا للأزهر، حتى إن مجلس الشعب تصدى له. تخيلوا إن مجلس الشعب تصدى له لما كان طرد نشر تفسير محيي الدين ابن عربي، وحصل اعتراض على ذلك وانتهى الامر بايه بمنع توزيع الكتاب. كذلك ايضا احياء الشعر المنسوب الى عمر بن الخيام زورة، تبني نظريات مدمره مثل نظريه طه حسين ايضا للطعن في اعجاز القران والزعم بان الشعر العربي انما هو ايه منتحل. ادعى طه حسين ان انتحال الشعر الجاهلي. كذلك محاولات التشكيك في كتاب الله تبارك وتعالى وفصل الأدب عن الدين، الطعن في بعض الرموز إن هم من ناحية التراث يعني وإن كان فيه ملاحظات على بعضهم لكن من جهة انتمائهم للتراث الإسلامي قدموا خدمات مثل متنبي، وقف متنبي بأنه لطيف، الغزالي جاهل، ابن خلدون محترف. من الكتابات الضالة كما ذكرنا كتابات خطيرة جدا بالذات مثلا كتابات جرجي زيدان. جرجي زيدان له التمدن الإسلامي، هذه الكتابات كلها محشوة بالشبهات والإسرائيليات والزيوف. أما جرجي زيدان فهو مؤسس دار صليبية جعلت شعارها الهلال، بغض النظر أننا لا نوافق على أن الهلال إشارة تمثل الإسلام لأن الهلال هو إشارة مهنية يشار فيها إلى مهنة الطب فقط، أما الصليب فهو إشارة عقيدية تعكس عقيدة فتيفة الحقيقة. لكن أيًا كان يشيع هذا الأمر كما شاء. لكن هذا الخليل أسس المؤسسة بدار الهلال ورمزها الهلال لمحاربة الإسلام، فهو كما يقولون مزور الخواجة جرج زيدان، أسس هذه الدار التي ضمت صحفيين مبتدئين تعلموا على آل زيدان ليعملوا على مسخ التاريخ الإسلامي وطمس معالم الحضارة الإسلامية والتشكيك في وحدة العقيدة والفكر. نذكر النموذج لأن هذا أيضا جرج زيدان وجرائمه في حق الإسلام مما يستحق أن يعطى عناية يعني مستقلة، لكن نذكر مثالا من أمثلة روزيجي في التاريخ الإسلامي في سورة القصص. يدخل في القصص جماعة خرافات الإساءة الإهانة للمسلمين، وهو قصة كأنه بيحكي تاريخ، لا لكن هي في الحقيقة سواء القصص أو السرد التاريخي في كتابات هذا النصراني. مثلا مسخ في فتح الأندلس أهداف هذا الفتح، ودي من أخطر الأشياء، تحويل التاريخ الإسلامي مش قادرين يغيرون حقيقة. المسلمين فعلا فتحوا بلاد الشام وفتحوا مصر وأفريقيا والمغرب الإسلامي والأندلس إلى آخره. طيب ما هو كيف يتعاملوا مع هذا؟ فبدل ما يعلو الفتح ديني نتيجة عقيدة، لا إذا كان فتح سياسي واقتصادي واستعمار للبلاد إلى آخره أو من أجل الرخاء وهروبا من حرب الجزيرة العربية، طبعا تدمير قبيح للتاريخ الإسلامي. الحراس بالهدف أنه بدل الدعوة إلى دين الله وإنقاذ البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور تحول إلى هدف دني الجري وراء الرخاء والسعى والحدائق والبساتين إلى آخره. فنفس الشيء في فتح الأندلس هذا الصليبي الحافل، انظر كيف كان يتكلم على هدف المسلمين في فتح الأندلس. يقول إن السر في فتح الأندلس لم يكن جهاد المسلمين ولا استشهادهم ولا تطلع جنودهم لنيل إحدى الحسنيين، وإنما يكمن السر كما يراه جرج زيدان. إيه السر بقى؟ النصر اللي حصل في فتح الأندلس كان بسبب إن فيه قائد فتى شاب من جيش القوط الأسباني انضم إلى جيش الفتح الإسلامي بسبب محاولة من ملك القوط للاعتداء على صاحبة ذلك القائد الهمام. يعني بيخترع قصة إن ملك القوط أراد أن يعتدي على زوجة هذا الشاب، فهو غضب على الملك وترك وانضم إلى المسلمين نكاية فيه. فيقول إن الفتح الأندلس ظل متعثرا إلى أن انضم إليه ذلك الفتى الهمام الشجاع وحول الكفة، وهو اللي مكن المسلمين من هزيمة القوط. واضح؟ فبمجرد أن يلوي القائد القوطي عنان فرسه أو عنان فرسه وينضم إلى معسكر المسلمين يتحقق النصر وترتفع الرايات في أيدي المكبرين المهللين الموحدين. فطبعا هذا كذب ودجل ليس له يعني ساق. كيف يؤتمن مثل هذا على أن يتكلم أصلا باسم الإسلام أو يعبث بتاريخ الإسلام بهذه الطريقة كما يقول الشاعر بأبي وأمي؟ دي معناها أهديك بأبي وأمي، مش بأحلف بأبي وأمي، بأبي وأمي. ضاعت الأحلام أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ من حاد عن دين النبي محمد أله بأمر المسلمين قيام، إلا تكن أسيافهم مشهورة فيها فتلك سيوفهم أقلام. المثال من ذلك أيضا هذه الروح الخبيثة لإيجاد العازل والفاصل النفسي بين الأمة وبين التراث وبين المفاهيم الإسلامية. رجل يدعى محمود عزمي يقول أمقت الحجاب نقطا شديدا، وهذا النقط يرجع إلى اعتبار خاص وهو اعتباره من أصل غير مصري، ودخوله إلى العادات المصرية عن طريق تحكم بعض الفاتحين الأجانب، فكان حنقي على أولئك الأجانب الفاتحين الإسلاميين يزيد. طيب بقى تكره الكعبة كمان وابني لك كعبة هنا في مصر، ولا خلي رمسيس الأول ولا حاجة ولا الثالث هو اللي هو القبلة؟ الأرض كلها لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فانظر إلى الحب والحنق إن الحجاب بيذكره بالإيه؟ بالفتح الإسلامي. نواف السعداوي تتكلم تقول الذين ينادون بأن تتحجب المرأة لم يفهموا المرأة المسلمة ولم يدرسوا أحاديث الرسول. هي ما تهاجمش أحاديث الرسول، لكن عندهم جرأة غريبة على الدعاوى الواسعة العريضة التي لا تقف لا على قدمين ولا حتى على قدم واحد. فجرأة شديدة في الكذب والدجل. تقول هؤلاء لم يفهموا المرأة المسلمة ولم يدرسوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا من عندي انا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأوا القرآن قراءة صحيحة، ولم يطلعوا على التاريخ، بل أخذوا أشياء دخيلة على الإسلام الحقيقي وعلى الحضارة المصرية والعربية الحقيقية. فأنا لي 25 عاما أدرس الدين الإسلامي وأقارن، ولا توجد آية قرآنية واحدة تنص على تحجيب المرأة. زوجات سيدنا محمد لم يكن محجبات، وأتحدى أي شخص يقول بأن السيدة خديجة مثلا كانت محجبة أو أن سيدنا محمد فرضه عليها. فطبعا نحن نقول إيه يعني كلام لا يحتاج، لأن فعلا لو وقفنا نتفضل الرد على مثل هذا فإننا نساهم في إعطاء هذا الكلام نوع من الجدية، وهو ما هو إلا عبث في عبث. مثل هذا لا يرد عليه، زي ما في نقاش مرة مع واحدة كانت بتتكلم عن الحجاب بتقول مفيش في القرآن حاجة عن الحجاب خالص، ومرة تانية بتقول مش في آية في القرآن بتقول ليس عليكم جناح أن تظهروا وجوهكم وأيديكم، وواحدة تانية إحدى الأخوات ناقشتها في قضية الحجاب فبتقول لها إيه الدليل عليه، قالت ده في آية في سورة الأحزاب، فغضبت غضبا شديدا، كانت مديرة مدرسة، غضبت غضبا شديدا، أحزاب تكذب على ربنا؟ تدعي ان القران في سوره مال احزاب، ده الاسلام ضد التحزب، وهكذا الى اخر هذه الحوارات. يعني الرد هو انكم تضحكون، يعني مفيش رد اكثر من هذا. ايضا من هذه الاساليب القفز فوق حقائق التاريخ، القفز فوق حقائق التاريخ فينتحلون ثراء واوهاما لا وجود لها في الواقع ولا وجود لها الا في خيال هذا الذي يسمى الباحث. مثل مثلا ذلك كتب مثلا ظهر منذ سنوات، كتاب مثلا الصراع الطبقي في الإسلام، اليمين واليسار في الإسلام، الاشتراكية في الإسلام، النزاعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، الإسلام كفكرة قومية، يعني البعثيين بيعتبروا الإسلام مرحلة من مراحل العروبة، فهم يريدون أن يتبعوا الإسلام في بطن إيه؟ قوميته، يبقى دي المرحلة من الرسول عليه السلام ده بطن الإسلام العرب وحسب. كتاب آخر العروبة في الإسلام، علمانية الإسلام، كتاب آخر علمانية القرآن. كذلك من هذا العبث وصف الحروب الصليبية التي وصفها العلماء في عبارة معبرة حينما قالوا عن الحروب الصليبية، قالوا إن الكفر كله اجتمع للإيمان كله. فهم يريدوا الحروب الصليبية ويحاولون التحريف، فيظهرون بأنها كانت حربا طبقية، لحرب طبقية بين الإقطاع العربي والإقطاع الأوروبي، أو أنها كانت حربا قومية عربية ضد الاستعمار. كلامهم مثلا على موقع الحطين أنها لم تكن جهادا إسلاميا ضد الغزو الصليبي، وإنما كانت نضالا قوميا عربيا ضد الإمبريالية الأوروبية. زعم بأن الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس والروم لم تكن حروبا إسلامية بدافع ديني، إن دي جريمة، الحرب بدافع ديني دي جريمة لازم نتنازل عنها في زعمهم، وإنما كانت صراعا قوميا وصراعا على النفوذ بين القومية العربية والقوميات الأخرى، صراع على النفوذ. الوحدة التي قامت في عصر الإسلام الأول يزعمون أنها لم تكن وحدة إسلامية بل وحدة قومية عربية. طيب لو هي قومية طب ليه حاربوا حروب الردة؟ ما هو كانوا عربا. فهم بيردوا لا، حروب الردة أيضا لم تكن دينية ولكنها علمانية سياسية مدنية لبسط النفوذ. كانت حرب سياسية لا علاقة لها بإيه؟ بالدين. كذلك من هذه الأساليب تحويل بعض القضايا العقائدية مثل قضايا الإيمان في القضاء والقدر إلى موقف سياسي مادي لا ديني، ورتبوا على ذلك اتهام أئمة السلف بالانحراف مداهنة للسلطة. فيقولوا بقى أن الأئمة هم اختاروا حتى الأشياء التي فيها نوع من الجبر كما يزعمون علشان يتقربوا للسلطة، علشان الناس تقول ده قضاء وقدر وأن التهين يظلوا في الظلم وكذا والناس تسلم ولا تقام إلى آخر هذا الكلام. فرتبوا على صبغ عقيدة القضاء والقدر بالصبغة السياسية ان ائمة السلف كانوا منحرفين مذللين للسلطة، بينما اصبحت طوائف ضالة كالغيلانية ثوارا وابطالا. لماذا؟ لانهم انكروا القدر، وانكار القدر يساوي الثورة على ظلم السلطان. فبعد هذا السحق للتراث الاسلامي والتدوير والتجديد، نقول هل يستطيع كهنة الجامعة العربية وهل يستطيع فراسنة الفكري أن يخبرونا عمن حمى هذه الأمة طوال قرن أحد الحضاري والغزو الثقافي والفكري واللغوي للأمة؟ من سوى الإسلام؟ نحن أشرنا من قبل إلى يعني أهمية التراث وإلى قيمته، وذكرنا عدة نصوص، ذكرنا منها قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، وقلنا إن تفسير هذه الآية يعني اجعلنا نقتدي أو نأتم بمن قبلنا لنصلح لأن يأتم بنا من بعدنا. فالحقيقة أن تركيز البحوث الإسلامية على التحديات الخارجية وما أكثرها أشغل الأمة عن إدراك تحديات داخلية أبعد خطرا وأعمق أثرا. يمكن الإخوة كثير بالذات اللي بيبقوا في كليات النظرية أو كليات الآداب بصفة خاصة وما يسمى بالفلسفة أو ما يسمى أحيانا بالفلسفة الإسلامية، يعني يعانون الويل من بعض الأساتذة أو الدكاترة الذين يرفعون أصواتهم بالنفخ في المعتزلة أو العقلانية أو كذا وكذا. فهؤلاء أحيانا يرفعون عقيدتهم مدعين أن المسلمين كانوا معتزلة أو كانوا عقلانيين أو كانوا فلاسفة أو متكلمين أو صوفيين. الكلام بهذه الطريقة أشبه بقطاع جانبي في معركة كاملة، قطاع فقط في معركة كبيرة لها مبدأها ولها نهايتها. يريد هؤلاء الذين يدعون الإسلام في وقت الأوقات المسلمين كانوا معتزلة أو كانوا كذا أو كذا، حتى يعيدوا هذه الفتنة جزعة ليفسدوا على المسلمين دينهم. أشرنا مرارا إلى قضية جناية المصطلحات على حقائق الدين وحقائق الإسلام، فدفع أعداء الإسلام جوقة من المحترفين المفرغين من مفاهيم وقيم الإسلام، وقد شحنوا بالبديل، يشحنوه بالبديل اللي هي تقدمي، ثم دفع بهم إلى الحلبة في صورة تبني قضية الإسلام وتحت دعوة الاهتمام بتراثه تماما كحامل الفكرة الإسلامية ومعاكسه. فهم لم ينزلوا الساحة باعتبار أعداء للإسلام، وإنما ممثلين للفكر الإسلامي كما يقولون، مع تحفظ بارع وبراق وخاضع. يبقى المفكر الإسلامي يفكر المهني المستنير، أحسن المفكر الإسلامي المستنير، علشان يبقى المفكرين الإسلاميين ده نوعين، في نوع إرهابي ومتطرف ومتعصب وكذا، وفي نوع المستنير. فكلمة المستنير مظلة يتغطى فيها حتى يتقي الرجم بالحجارة لأنه مستنير، فبالتالي الذي يخالفه يبقى ده إغلالي. وكأن الوصف للمفكر الإسلامي وحده لا يكفي، فكر الثاني واحد مستفيش، لازم نحط جنبها المستنير. وبالتالي يتوجب على كل من يريد ان يحمل رسالة الاسلام ان يكون مستنيرا. طيب ما المستنار به؟ قطعا المستنار به لابد ان يكون شيئا غير الاسلام. يستنير باي حاجة، يستنير بفكر ماركسي يساري برأس مالية بالحاد بكذا بكذا، المهم بس الا الاسلام. علشان تكون مستنير لازم تتجنب الوصف الإسلامي البحث، لازم مفكر الإسلامي المستنير، حتى يسهل تمرير يعني هذه الأفكار. وإحنا نعامل الآن الحقيقة من ظاهرة القسمة الثلاثية للأسف التي زحفت حتى داخل الصف الإسلامي، إن يجي بعض الكتاب يتكلم في قضية معينة ويريد أن يصادر آراء الآخرين وأن يحمل الناس حملا على أن يتقبلوا وجهة نظره على أنها حتم واجب لزوم لا منوط منها ولا خيار فيها. فماذا يفعلون؟ يجي بعض الناس، أذكر مثال عابر، يعني مثال يعني الذي يبرز أمامي الآن الكلام في قضية النقاب. فنجد كثير من الكتاب داخل الصف الإسلامي بدأوا يبقوا مفترجين على إخوانهم داخل الصف الإسلامي، وللأسف يستعملون الجانب العلمانيين، ازاي ان هو يقسم لك اللي يقول لك في هذه المسألة اقوال ثلاثة، قول وقف ومعتدل وصفه بما شئت من الأوصاف اللي هو مذهبه طبعا، هو من اللي ده بيحتكر الوسطية والاعتدال. ثم يقسم الناس المخالفين الى الولاء واضح، والى الايه الافراط والتفريط او الغلو والجفاء. فاللي بيخالفوا بقى في الناحيتين يبقى ده كذا او كذا. فيجي دلوقتي الشيء الغريب اللي بيحصل، محاوله خداع الناس عن طريق هذه القسمه الثلاثيه. اي مساله يقسم لك الناس بثلاث انواع طبعا لازم يحتكر هو الوسطيه والاعتدال والى اخره، وما عدا ذلك اما مفرد واما مفرط اما غالب واما جاد اما متشدد واما متساهل. ويدخلون في تحت هذه القسمه الثلاثيه من يخالفونهم في قضيه فيها خلاف فقهي فائز. فمثلا كتاب النقاب بين القول ببدعيته والقول بوجوبه، جنايه شديده جدا على قضيه الفقهيه الاسلاميه، هذا كتاب القرضاوي. النقاب بين القول ببدعته فده الجفاء تفريط، وبين القول بوجوبه يبقى ده بيقابل الايه الطرف الاخر التطرف. لا ما هو كلا طرف يقصد الامور ذميمه، فده في طرف وده في طرف، ده متطرف وده متطرف. اللي يقول بالنقاب بدعه وحرام يبقى ده متطرف، يقابله بقى في الجهه الثانيه اللي يقول بايه بالوجوب. هذا قفز على الاعتبارات العلميه وغلو في تناول قضايا فقهيه اختلف فيها العلماء، ولا يمكن ان يصل الامر الى هذا الحد. يبقى مين المتطرف؟ ابن تيميه وابن القيم وعلمائنا في القديم والحديث ده متطرف وغالب. مثلا شخص اخر يتكلم في نفس القضيه الحجاب او النقاب، يقول الحجاب بين الافراط والتفريط. طبعا يبقى لازم ايه الاعتدال هو مذهبه، مذهبه هو الاعتدال، واللي بيذهب يملك او يكره هذا هو الايه المتطرف او المفرط. للاسف الشديد احد العلماء الافاضل رحمه الله وقع في نفس الشيء واستعمل مفردات كان المفروض ان يتنزه عنها عفى الله عنه، لانها اصلا دي مصطلحات ما درج على اطلاقها الا ناس من خارج الخط الاسلامي. فبعض العلماء الافاضل الف كتابا سماه الرد المفحص، الرد على من خالف العلماء وتشدد وتعصب والزم المراه بسد وجهها وكفيها واوجب ولم يقنع بقول العلماء انه سنه ومستحب. نفس العنوان خطا، العنوان نفسه خطا. لماذا؟ ماشي قول مفحم، هذه وجهه نظره. في الرد على من خالف العلماء يبقى مفهوم هذا الكلام ان اللي بيخالفه خارج من زمره العلماء، وهذه جنايه كبرى على ايضا الحكم الفقهي في مثل هذه القضيه. على من خالف العلماء يبقى كل من خالف رايه فهو خارج من زمره العلماء، هذه مصادره يعني غير مقبوله. من خالف العلماء وتشدد وتعصب، كيف يوصف المخالف في قضيه مثل هذه بانه متشدد ومتعصب؟ طبعا شيء لا ينبغي. وتشدد والزم المراه، الزم المراه كانه يتكلم بهواه ومن عند نفسه ولا يعتمد على ادله، هو الذي يلزم وليس الشرط. والزم المراه بستر كفيها ووجهيها واوجب ولم يقنع بقولهم انه سنه ومستحب. هذه ايضا خطوره موضوع الظاهره القسمه الثلاثيه. فوقف ان يتسرب هذا الاسلوب حتى داخل الصف الاسلامي، موضوع قسمه ثلاثيه الذي تخزع الفكر من البدايه بان يغتر في ارهابه، لو مش هتكلمني يبقى انت ايه متشدد ومتعصب الى اخره وغلو. واضح. هذا طبعا مما ينكر، لكن مع يعني حسن الظن طبعا بعلمائنا اجمعين والدعاء لاحيائهم وامواتهم بالرحمه طبعا والغفران. نعود الى الموضوع المصطلحات، فلم يقنعوا بكلمه المفكر الاسلامي، لازم يحطوا جنبها المستنير علشان يبقى في نوع من الارهاب في مارك، لو مش هتوافقني يبقى انت ظلامي بتاع الظلام والظلمه والارهاب والقتل وهذه الاشياء. كلمه الارهاب تحط تحتها بقى كل حاجة، يبقى أنت اللي بتخطف الطيارات، وأنت اللي هدمت البرج التوأم، وأنت اللي بتقول كذا، وأنت اللي بتقول هذه الأشياء، ما هي داخلة في الإرهاب. يعني بمجرد إن إيه؟ ما تبقاش مستنير أو معتدل أو إلى آخر هذه المصطلحات. فإذا كأن في انطباع إن وصف الإسلام لازم ما يكفيش، لازم نحط جنبها المستنير. فيجب على كل من ينتسب الإسلام إنه من الآن يقول أنا مستنير، أو ما يخالفش على الأقل كتاب المستنيرين، وإلا دخل في زمرة الإرهابيين والمنظرين. إحنا نختلف معهم، ما هو مصدر النور هذا؟ مصدر السنارة اللي بينور لكم طريقكم في الظلام في زعمكم؟ نحن الهدى والنور والشفاء هو القرآن الكريم هو النور. أما أنتم ما نوركم؟ من أين تأتيكم للسنارة ومناهجكم ظلام في ظلام في ظلام؟ طبعا القرآن الكريم علمنا أهمية قضية الاصطلاحات وخطورة استعمال الألفاظ المهمة. فالمصطلح هو عبارة عن وعاء تعبيري تقدم من خلاله الفكرة. المصطلح وعاء تعبيري تقدم من خلاله الفكرة. حينما قال الله سبحانه وتعالى، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي لاحظها في بعض الكتاب من المثقفين إياهم، لما يضطر يجيب آية كريمة من القرآن الكريم شيء مؤسف جدا، يقول إيه؟ كما جاء في القرآن أو كما قال القرآن، ويتجنب أن يكون كما قال الله تعالى. لأن لو قال قال الله تعالى يبقى معناها البحث خرج من الصفة العلمية في زعمهم إلى أنه بحث ديني، والمفروض الباحث العلمي في نظرهم يكون محايد، ما يجيبش في الدين ولا يذكر الله ولا الرسول عليه السلام، لا ما أقرش الحاجات ده، مش علمي مش حاجة مستنيرة. فالأشياء المرفوضة إن حينما تأتي آية قرآنية فيقول إيه؟ كما جاء في القرآن، ويجيب الآية يستنكف عن أن يقول كما قال الله تعالى. نعم، مثلا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هنا نهي عن استعمال الألفاظ المهمة، فما بالك بالألفاظ الواضحة الصريحة المرفوضة. واضح. فمثلا معروف هذه الآية، كان اليهود يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون له راعنا يا محمد، راعنا يا محمد، هم يرشدون في القول، يريدون أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصفوه بالرعونة صلى الله عليه وسلم. فكان بعض المسلمين يستعملون نفس العبارة، راعنا يا محمد، راعنا يا رسول الله، راعنا يعني إيه؟ هي ممكن تبقى لها معنيين، يعني لفظة مهمة، ممكن راعنا يعني راعينا، اهتم بنا أو خد بالك مننا، راعنا، أو كما كان يريد اليهود راعنا يعني الوصف والعياذ بالله بالرعونة. فنزلت الآية تنهى المؤمنين عن أن يتورطوا في استعمال الألفاظ المهمة معاني قريحة حتى لو كانت محتملة وغير صحيحة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقثت نفسي. فهذا لتجنب الإيحاءات، إيحاء كلمات مع أن معناهما واحد، وأيضا حتى نتجنب لفظة الخبث، لأنه يعني إيه الاسم من كلمة الخبث اسم بشع خبيث، وهذا لا يليق بالمسلم أن يوصف بأنه يعني خبيث. أشار بعض الشعراء إلى خطورة اللعب بالمصطلحات، لأنك إذا قدم لك السم، قدم القوم على مدينة هؤلاء المفكرون المستنيرون، يقدم لك السم في إناء معين أو كوب معين فتعكه نفسك، فمش عاجبك الوضع ده، طيب ياخده يضعه في قالب آخر كأس مزخرف وجميل وكذا، ثم يصب فيه السم جديد ويقدمه إليك. هو نفر وكلاهما سم، لكن لما يضعه في قالب مزين ومزخرف يمكن أن يخدع به بعض الناس. يقول الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنادير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتليه سوء تعبير. هذا بين هنا جناية المصطلحات، كيف أن المصطلحات تقالب، اللعب بالمصطلحات يمكن أن يؤدي إلى هذا الانحراف وتقبل السموم. تقول هذا جنى النحل تمدحه، يعني عسل النحل هو شيء واحد، لكن إذا رضيت عن عسل النحل وأحببت أن ترغب الناس فيه وتحببهم فيه تقول هذا جنى النحل، محصول النحل الطيب الشهيد، تقول هذا جنى النحل تمدحه. فإن شئت إن أردت أن تنفر الإنسان من عسل النحل قل ده القيء الذي يتقيأه النحل، قيء يخرج من جسده نحل القيء. وإن شئت قل ده لا قيء الزنابير، حتى ما تقولش النحل، لا تستعمل كلمة الزنابير للتلسع، تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فإذا الحق يمكن أن ينفر منه باستخدام ألفاظ منفرة، زي ما القرآن طبعا حاكم بالسهام، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ينبغي أن نحتاط ونتجنب المصطلحات والقوالب الوافدة التي تتصادم مع خصوصيات التراث الإسلامي وتاريخه. فمثل هذه الاصطلاحات يجب رفضها كليا بكل تحكماتها الفارغة. من ذلك أيضا من أساليبهم في التمثيل من التراث الإسلامي إقحام عبارة القرون الوسطى حتى يعبروا بها عن فترة إشعاع وتألق الحضارة الإسلامية المبدعة. القرون الوسطى أو تعادل القرون المظلمة، قرون الظلام، قرون الانحطاط، واضح؟ فطبعا هذه التعبيرات كلها ليست عامة لكنها خصوصية تاريخية تتعلق بالحضارة الأوروبية. يعني ليس عندنا في التاريخ الإسلامي أبدا قرون مظلمة. ده إحنا لما نجيب الأقرب دولة إسلامية وهي الخلافة العثمانية وبالعدل والإنصاف ونقارن بين وضع المسلمين في ظل الخلافة العثمانية وبين الوضع الذي وصلنا إليه الآن من الذل والهوان لكان الفرق شاسع جدا. واضح؟ فالخلافة العثمانية يكفي أن السفن الإسلامية السفن العثمانية في وقت البحر الأبيض ده كان بحيرة إسلامية أو كان. فكانت السفن التركية العثمانية إذا مرت بالسواحل الأوروبية بالمدن الأوروبية تتوقف الكنائس عن دفق الجرائد احتراما لها وخشية أن يغضب المسلمون فيفتحوا هذه البلد وهي بتكون فقط في البحر الأبيض المتوسط. فكانوا يتوقفون عن دفق الجرائد. على أي الأحوال هذا حديث آخر يطول، لكن الموضوع القرون الوسطى المظلمة أو قرون الظلام والانحطاط هذه ليس عندنا قرون ظلام. ساعات يقولوا بقى كثير جدا الجهلة أو الخبثاء من هؤلاء القوم يتكلم يقول لهم عايزين يعيدونا للقرون الوسطى، يا ريت يا ليتنا نعود إلى القرون الوسطى، لأن القرون الوسطى هي هناك عندهم عند أسياد هناك الظلام والتخلف والتقهقر وهذه الأشياء والجهل الفاحش دي في أوروبا فقط. أما نحن ففي نفس الوقت الذي كانوا هم يعيشون القرون الوسطى المظلمة كان المسلمون في قمة التألق والإشعاع والتنوير. مثلا استعمال بعض المصطلحات أجنبية، مثلا مصطلح رجال الدين، رجال الدين فليس في الإسلام رجل دين بنفس المعنى الموجود في الأديان الأخرى أو في النصرانية بالذات رجال الإكليروس كهنوت ونظام طبق معين في النظام الجنسي. في الإسلام ليس عندنا كهنوت، ليس عندنا ما يسمى بالثيوقراطية أو حكم الدين، الثيوقراطية المعروفة في الغرب. فمصطلح رجال الدين كلمة لها دلالات معينة رجل دين، لكن في الإسلام كل مسلم رجل دين إنجاز التعبير، كل مسلم مطالب أن تنطبق حياته بدينه وبإسلامه وبشريعته. فموضوع رجال الدين لا، في علماء الدين نعم ناس عالم ومن هو دونهم، لكن رجال الدين ليس عندنا رجال دين، وإنما كل مسلم يجب أن يكون رجل دين ويعني تنطبق حياته بهذا الدين. برضو من الحيل ان يجوا للمعاني الاسلاميه ويصبوا لها في قوالب نصرانيه. مثلا عصر الخلفاء الراشدين، عصر الخلفاء الراشدين يعبر عن هناك عصر العلاقات البطريركيه الاسلاميه، عصر العلاقه البطريركيه في الاسلام. مثلا عقائد اهل السنه والشيعه يعبر عنها كلمه ايه؟ العقل الارثوذكسي في الاسلام، لأن كلمة أرثوذكس يعني المستقيم، أو بتعبير آخر وإحنا بنرفضه ومشمئز منه ولكن هو ده من الناحية اللغوية المحض، ها؟ اللي هي السلفية، يعني العودة للأصول والتمسك بالجذور والقواعد المنهجية. فأرثوذكس لأن طبعاً أرثوذكس أشد الناس تمسكاً بالنصرانية عن الكاثوليك اللي هم يتفرجين شوية أو غيرهم، ليه معنى الكلمة؟ فيجي يعبروا عن اتجاهات الأرثوذكسية في الإسلام. واضح؟ فإخراج المعالي الإسلامية في قوالب نصرانية كما بينت. ثم نلقي نظرة يعني عابرة على المخالفات المنهجية في كتابات المعاصرين حينما يتناولون التاريخ الإسلامي. فأخطر هذه المخالفات أنهم يغفلون الهدف التربوي من تدريس التاريخ الإسلامي. المفروض أن يوظف التاريخ لإعطاء طاقة لإحياء أمجاد الماضين أو التلف والانطلاق نحو المستقبل. فطبعا يغفل هذا الهدف التربوي، كذلك تتجاهل العبر المستفادة بدعوى أن الماضي لا يفيد الحاضر. من ذلك أيضا الاعتماد على مراجع مشبوهة كتبها المستشرقون والحاقدون من غير المسلمين كفيليب حتي اللبناني أو جورجي زيدان، والعزوف عن المراجع الإسلامية وبالذات المراجع المعصومة التي هي القرآن والسنة. من ذلك أيضا إظهار اليهود أحيانا لمظهر المضطهدين وإخفاء سوءاتهم وإظهار ما يدفعونه من حقوق في جزيرة العرب وغيرها، حتى إن البعض منهم يعني يقوم بتجريح الرسل اقتداء باليهود في هذه السنة القبيحة. من ذلك إحياء النزعات القومية والنعرات العنصرية والوثنية التي خطط لها أعداء الإسلام. وطبعا النموذج الحي الآن موجود في الجزائر، البربر والصراع بين البربر وبين العرب إلى آخره، موجود في السودان لأن مشكلة السودان أساسا هي في استنكاف الجنوبيين عن التبعية للشماليين باعتبار أن هؤلاء امتزجوا بالعرب ودخلوا في دين الإسلام. وبالتالي حتى يمكن كنا نقرأ زمان لبعض الدول الأفريقية في المباريات وهذه الأشياء الأفريقية بيطعنوا في الجماعة والشمال الأفريقي ودول ليسوا أفارقة، المفروض أن هم ما يشتركوش معنا، دول مش أفارقة بدليل لون بشرتهم إلى آخر هذه الأشياء يعني العنصرية. كذلك إهدار الجانب الروحي وإغفال دوره في إقامة الحضارة الإسلامية، كما قدمنا أن الفتوح كان هدفها حروب الصليبية الإقطاع الأوروبي ضد الإقطاع العربي، أو أنه كان بسط النفوذ إلى آخر هذا الكلام. كذلك إبراز الوثنية باعتبار أنها كانت مظهرا من مظاهر الحضارة، فهذا واضح جدا في نفخ الروح في الحجارة والآثار القديمة بصورة فيها تعظيم وتفخيم وفخر واعتزاز بها. كذلك كتابات بعضهم حول الدين باعتباره من اختراع العقل البشري، النظر للدين على أنه دي شيء نبع من الأرض ينزل من السماء، إبراز الرقص والتمثيل وهذه الأشياء أنها فنون رفيعة محترمة، تمجيد الاحتلال اليوناني والروماني من جهة، ومن جهة أخرى وصف الفتح الإسلامي بأنه الغزو العربي، الغزو العربي، وصف الخلافة العثمانية بأنها الاحتلال العثماني، والتزوير يعني بيكون طبعا على أشده بالذات في هذا الأمر. في التحقير الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي يقابله تمجيد كل ما هو غربي، بعد ما كنا إحنا في الجيل بتاعنا كنا بنحفظ مساوئ الحملة الفرنسية وجرائمها، أصبح الآن طهر جزء الإيه شوائد الحملة الفرنسية، ونسينا بقى وإحنا ناس يعني متسامحين، نسينا اللي عملوه في الأزهر والمذابح التي حصلت المسلمين في القاهرة، وحتى أنت أقول هو يعني الناس اللي هم بتوع الاعتزاز بهذه الأشياء الفرعونية تتمحوا في كل ما له قيمة عندهم في سبيل عايزين بقى احتفال بذكرى الحملة الفرنسية على مصر، لماذا؟ بدعوى أن دي كانت بداية التنوير، بداية الدخول أو الخروج من الظلمات إلى النور الحملة الفرنسية، فيبطون الكلام على فوائدها، بل وصلت الوقاحة إلى الاحتفال بالحملة الفرنسية. كذلك الإيغال في دراسة الحضارات الوثنية مقابل إضعاف أو إلغاء أو تزييف التاريخ الإسلامي، إغفال ذكر جميع أنبياء العرب ثهود وصالح وإسماعيل وشعيب جريا على سياسة المستشرقين، كما قلنا من هذه المظاهر سلب الصبغة الدينية عن جهاد المسلمين. يقول الشيخ يوسف العظم رحمه الله: لقد سمعت وزير إعلام عربيا إبان حرب حزيران اللي هي 5 يوليو يقول: دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية، دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية. قال ذلك وهو يعلق على ما يذيعه بعض الدعاة من حث للجندي على الثبات وتشجيع للمقاتلين على الجهاد والاستشهاد، فقلت لمن كان حولي: منهزمون ورب الكعبة، قبل الحرب مباشرة رد أن منهزمون ورب الكعبة، من غير الإسلام كيف يدخل حربا ويتنتصر؟ بدون العقيدة لا شك ينهزمون. فبرضه من ضمن الأشياء الغريبة التي حصلت في الفترة الأخيرة تطبق الانتفاضة الإسلامية في البلاد الإسلامية، وهذا ما لاحظته هناك ردود فعل المسلمين ضد جرائم اليهود وضد يسارون وإخوانه من اليهود، حصل نوع من سرقة أصحاب القضية، سرقة القضية من أصحاب القضية، إزاي إن تحول الموضوع للفنانين، الفنانين هم اللي يجوا يتصدروا مع التبرعات وهم اللي بقى الغيرة يعني حد على فلسطين بالرقص والغناء والسهر وهذه الأشياء ويجمعوا تبرعات. طبعا دي غاية الخطورة أن القضية تترك من أصحابها الحقيقيين وهم الإسلاميون لتنتقل إلى هؤلاء القوم حتى تتميع، لأن معناها مفيش غير الفن هو بيجيب فوائد زي أم كلثوم ما كانت بتجمع لها تبرعات بعد النكبة ماشي. فإذا الغاية تبرر الوسيلة بقى، يعني يشوف الفن منتج إزاي. فأصبحت القضية اللي ظاهر في الصورة إن اللي بيقود هذه التوجهات هم اليساريين، واللي حتى لا يستقطب أصحاب القضية وهم المسلمون أو الإسلاميون كما يقولون الريادة في هذا المجال. فانتقلت الفنانين لأن هذا أهون وهذا أخف، لأنه لن يستتبع إحساس تغيير في حياتنا، هيفضل كل شيء زي ما هو. إحنا 100% كويسين جدا وكل الأمور ماشية تمام، وهم بيجمعوا تبرعات وبيرقصوا ويغنوا في نفس الوقت مفيش تعارض. لكن لو الإسلاميون هيتولوا ريادة القضية وزمامها لابد أن يطالبوا بالتوبة العامة وبالتغيير وبأن يحصل كذا وكذا وكذا مما هو معلوم. من ذلك أيضا كما تكلمنا مرارا قضية اللغة العربية وإهمال اللغة العربية وإضعافها. مستشرق ألماني يدعى كامل فاير بيتكلم في لهجة يطرح فيها الشماتة بالمسلمين، يقول إن تركيا منذ حين لم تعد بلدا إسلاميا، فالدين لا يدرس في مدارسها وليس مسموحا لتدريس اللغتين العربية والفارسية في المدارس، وإن قراءة القرآن العربي وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت الآن مستحيلة بعد استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. يقول بعض المستشرقين في تقرير له، يقول من الواجب صرف الجهد إلى التقليل من أهمية اللغة العربية لتحويل الناس عنها بإحياء اللهجات المحلية واللغات العامية في شمال أفريقيا، حتى لا يفهم المسلمون قرآنهم وحتى يمكن التغلب على عواقبهم. فطبعا حصل استجابة لهذا بالدعوة إلى نشر العاميات واللهجات الإقليمية ومزاعم إصلاح رقم الخط العربي العبث بقواعد اللغة العربية الفصحى. كانت مذيعة تقول تلا عليك الشيخ فلان ما درس من سورة البقرة بالهمزة البقرة، واحدة ثانية تتكلم على ودي كلمة مشهورة يعني قرأتها في بعض الكتب إن بدأت تقول أعضاء النادي الدولي أعداء النادي الدولي كنوع من ترقيق الكلام يعني، فأعضاء بكلمة ضخمة بتاعت العربي الضاد فقالت أعداء النادي الدولي. كذلك طبعا شيوع المفردات الأجنبية في اللغة العربية الإنسان بيعجب يعني دلوقتي الإنسان بيقود سيارة وبعدين يجي يكتب لك حتة سوق، ها طب مين يعني هو مفترض الناس اللي يقودوا سيارات كلهم يعرفوا اللغة الإنجليزية يعرف يقرأ كلمة سوق، أو ساعات تبقى فيه عبارات أخرى أصعب شوية بالإنجليزية. طيب يعني معناها كأن شيء لابد منه محفز، ها أحيانا تبص تلاقي إن العناوين بتتكتب بطريقة مثلا محل اسمه أو مكان اسمه سلاجين سلاجين مكتوب بالإنجليزية سلاجين يعني هي صلاح الدين، لأن أنت بتخاطب عرب وفي بلاد عرب ثم تكتب سلاجين بالإنجليزي عشان تتجنب كلمة صلاح الدين فاطمة بدل فاطمة مثلا، إلى آخر هذه الأشياء. أيضا طبعا الغزو بالمفردات الأجنبية وأشياء لا تتعرف معناها، يعني لما يكون محل اسمه فيديليتي كم واحد فيك يعرف معنى كلمة فيديليتي؟ هي الأمانة أو الثقة يعني، إن فيديليتي يعني الخيانة. فالشاهد يعني من الكلام ان العناوين الان اصبحت عناوين المحلات، يمكن واحد راح مره يسجل اسم المحل فاختار بعض اسماء عربيه فالرجل رفض انه يسجل، فقال له طب اختار ايه؟ ما هو عايز ياخد الرخصه تخلص نفسه. فالرجل اي حاجه، قال له طب اختار انت، قال له فلنسي. وكثير منكم من اللي بيروح عند جامع الاطراء في دار الاحساب هيلاقي المحل اسمه كريتمون. كذلك موضوع تشجيع تعليم اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية، هذه مادة جديدة جدا طبعا وشائعة الآن، والناس تتهافت على تعلم اللغات الأجنبية ولو على حساب اللغة العربية. يعني الألمان من أشد الناس تعصبا وتمسكا بلغتين، ويسموا اللغة الألمانية مادة المواد، مادة المواد، واضح. أما نحن فنطالب الآن بتعليم الأولاد الإنجليزية من سنة ثانية ابتدائي في مطاردة الآن في هذه طبعا مزاحمة شديدة جدا للغة يعني العربية. كذلك ظواهر الشعر الحداثة والاتجاهات الأدبية المعروفة بخدمة يعني أهداف هؤلاء المستشرقين. نقول إن التراث كما قلنا هو أمانة والأمة مستحفظة على هذا التراث ومستأمنة عليه. فمن الشيء المهم جدا أن كل إنسان دلوقتي يريد أن يبرز رأيه في قضية يتكلم، وبالذات إذا جاء كلام الجيل فكل الناس مفتون وكل الناس شيوخ إسلام، مفيش حد أبدا يقول لنفسه يعني إيه احترم التخصص. العلماء فقط الذين يتكلمون، علماء القرآن والسنة. كثير من القضايا يتم الكلام فيها في غيبة علماء الكتاب والسنة وعلماء المسلمين، مع أنها من صميم أهل التخصص وأهل الذكر. فالقوامة على التراث هي من حق العلماء العاملين، سواء في حماية هذا التراث وصيانته أو في يعني وظيفة تبليغه وحمله لمن بعده. وقد جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عذور، ينتون عنه تحريف الغليظ وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ويقول الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ ممن سواه، لا يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به. إن في صرافين الإسلامي قدرا من الاستنارة أكبر من قدرتنا على استيعابه والتسامي إليه، فهي الاستنارة كلها في هذا التراث، لكننا نحن أقل من أن نستوعب هذا. وإن الضعف والانهزامية والخواء عند المثقفين العرب، طبعا نزود المستديرين، وضعت حائزا نفسيا بينهم وبين تراثهم الثري، فلا هم يفهمون ولا هم يقدرون قيمته، ولا هم يملكون الجرأة على التعامل معه بصدق وأمانة، فوقفوا على شواطئه يطلقون الحيل الاصطلاحية أو الخدع الاصطلاحية التي يذكرون بها عجزهم عن السباحة في نهره أو في بحره. ولا شك أن دعوى نقد التراث هي إحدى هذه الخدع الكبيرة والخطيرة. أيضا هناك ظاهرة الخيل بمكيالين من أقلام مسمومة عرف عنها العلاج للتراث الإسلامي بوجه عام، تناهض حركة تحقيق ونشر الكتب السلفية، خاصة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمهما الله تعالى. تنادي بضرورة نقد التراث وترشيحه، وأثار ألسنتهم على رموز تراثنا، وفي نفس الوقت ملأوا الدنيا ضجيجا وتباكيا على حرمة التراث وقدسية التراث، لمجرد أن الرقابة على المطبوعات طالبت بإسقاط بعض عبارات في كتاب ألف ليلة وليلة، رأت أنها تخدش الحياة العامة. كلمة ألفية اللي ترجموها بالإنجليزية إلى الإيه؟ Arabic Night، يعني الليالي العربية، يعني هم دول العرب في هذا الهجوم وهذا الانحلال. فتعبير عن العرب مش زي ما بيتصور في العرب، ألف ليلة وليلة. فرأت الرقابة أنها تخدش الحياة العام وتدخل في نطاق الإباحية، فالجماعة خرجوا من البحوش المستنيرين وظلوا يصرخون ويبكون ويضجون: يا لحرمة التراث، انتهاك حرمة التراث، انتهاك قدسية التراث، كيف يكون تراث ثم نغير فيه؟ مع عبثهم بالتراث الإسلامي بالصورة التي ذكرنا، وهم هم الذين يدعوننا إلى الانفتاح على الثقافات العالمية وتراثات الأمم الأخرى بهدف تخفيض النشاط الفكري والأدبي. نذكر مثالا من أمثلة هؤلاء المستنيرين العابثين بالتراث. الصحافة جعلت لشخص مثل لويس عوض الصدارة في أن يكتب للجيل ويؤرخ للحضارة ويعرض الثقافة على صفحات الأهرام بصورة منسوخة هابطة بعيدة عن الإنصاف العلمي والتمحيص الموضوعي الرديء. يقول الأستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى: لقد لقيت هذا الرجل في بعض الكتب القديمة، يقول لقد لقيت هذا الرجل لويس عوض منذ أشهر قليلة في عمان بالأردن، أو بالأردن في مجلس ضمننا معا. وتطلع الرجل إلى صورة معلقة على الجدار ليسألني عن صورة بناء داخل إطار. إيه صورة البناء ده اللي هو البرواز؟ قال له الصورة قصر من هذا؟ قصر مين ده؟ وأجبته بهدوء ظاهر ودهشة خفية، هذه صورة المسجد الأقصى الذي احتله اليهود. قال معذرة، أليس الأقصى هو الذي نراه في الصحف والمجلات بقبته الذهبية اللامعة؟ قلت بل تلك قبة الصخرة المشرفة. قال معذرة. وتصورت الرجل معتذرا عذرا منطقيا مقبولا بانتمائه لغير الإسلام لأنه نصراني، وبالتالي قد يعفى من جهالته في بناء إسلامي مخصص للصلاة والعبادة رغم عالمية الأقصى ومعرفة الناس به في شتى أقطار الأرض. ولكن الرجل استمر في عذر ليسه لم يسخ، حيث قال معذرة، فأنا لم أدخل بلدا عربيا قبل اليوم، إذ أمضيت عمري متمكلا بين مصر وباريس ولندن. قلت وما عمر الأستاذ الفاضل لو تكرم؟ قال تجاوزت 65. ثم تناول ورقة برقية خط عليها كلمات بالفرنسية، دفع بها إلى الساعي ليحملها إلى مكتب البريد يطمئن زوجته بالقاهرة عن وصوله إلى عمان بالسلامة. وعدت أسأل الرجل وما سر قدومكم إلى الأردن اليوم؟ لعل في جعبة الأستاذ مشاريع ثقافية فكرية. قال بلى، لقد امتدتني الأهرام لأكتب عن الثقافة العربية في شتى أقطارها وعلى الطبيعة، علشان على الطبيعة بقى جاي في لبنان لأول مرة يدخل بقى العرب هيتكلم عن التراث العربي، وقد بدأت بلبنان فالأردن وسأمر بالعراق والكويت وعدد من دول الخليج. قلت رحلة موقفة يا أستاذ، ترى هل ستطول رحلتكم في دنيا العرب؟ قال أسبوعين كاملين. ووقفت في عجل ودهشة وازدراء أمام هذه الصفحية التي تنوي الكتابة عن الثقافة العربية في معظم أقطار الوطن العربي في زمن لا يتجاوز 14 يوما بقلم أمضى صاحبه أكثر من نصف قرن من الزمان معجبا مصبوغا مبشرا بثقافة الغرب الأجنبي الذي يشيد لمصر المنكوبة ويتآمر على وحدة الوطن العربي الكبير. الأعجب أن نفس الأستاذ يوسف العظم رحمه الله يحكي أنه لقي علما من أعلام دار الهلال، كاتب وصحفي بارز في إحدى الملتقيات الفكرية في مدينة تلمسان بالجزائر، يقول وقد جمعتنا الظروف لنصلي معا صلاة المغرب، جمعتنا الظروف لنصلي معا صلاة المغرب. وكان يشهد الموقف عدد من رجال الفكر في الديار العربية والإسلامية. كان الرجل مدعوا باعتباره يرأس تحرير إحدى صحف دار الهلال، ويعمل نائبا لرئيس مجلس الإدارة في الدار كلها، ومعنى ذلك أن له مكان الصدارة الفكرية والقيادة الصحفية. قال حين وقف وراء الإمام الذي أعلن الجمع، الإمام قال لهم هنجمع المغرب بإيه بالعشاء، فرد عليه أنه عجيب تصلون صلاة العشاء قبل وقتها؟ قلت مداعبا بهدوء، والأعجب من ذلك أن الإمام سيصلي صلاة العشاء ركعتين. فتراجع الصحفي العلم والشاعر الفذ والأديب الرائد يقول في دهشة، معقول هذا دين جديد ما سمعت به من قبل؟ نتخيل بقى لما يتكلم يعني واحد هو بيصلي أكيد فيه برضه، لأن بيصلي ده دايما بعتبره زي التليفون اللي فيه حرارة قابل لأنه يسمع يعني ممكن يبقى. لكن بيصلي ده يعني الله المستعان، ما ندري لماذا يعيش، ليه عايش يعني، وما معنى الحياة من غير صلاة؟ فده يعني هو برضه يمكن لعله في شيء من الخير فدخل يصلي معه صلاة المغرب أو كتب كل حاجة زي الناس كتب تفضل في رمضان. لما يقول لهم نصلي المغرب والعشاء نجمع الصلوات، ها تصلون العشاء قبل وقتها؟ عجيب، تصلون العشاء قبل وقتها. فرد عليه الأستاذ يوسف العظم رحمه الله قائلا في هدوء: والأعظم من ذلك أن الإمام سيصلي صلاة العشاء ركعتين فقط. تراجع طبعا عن الصلاة المعقول، هذا دين جديد ما سمعته جديد من قبل. على أي أحوال نذكر الآن بعض الضوابط الملزمة كي يكون الباحث في التراث علميا. أول هذه الضوابط: نزاهة الدوافع وحيادية البحث وموضوعية التحليل. الذي يكتب في التاريخ كعلم، يعني التاريخ هو ما يرى وليس ما يتخيل. يعني الجريمة الكبرى الآن في تحريف التاريخ الناس تتخيل أشياء وتدعي أن هي دي التاريخ، ولك الويل إن انتقدته أو خطأته وأنت مش مستنير، يبقى أنت رجع، يبقى أنت غير موضوعي. فالتاريخ هو ما كان فعلا وليس ما يجب أن يكون في رأي الباحث. مثال مثلا للانحراف عن هذا الضابط اللي هو ضابط نزاهة الدوافع وحيادية البحث وموضوعية التحليل. باحث يقرر ثلاثا: أن النظريات الاشتراكية العلمية الماركسية هي المنظار الذي يجب أن ننظر من خلاله إلى التراث، فما استقام منه لها قبلناه، وما لا يستجيب منه لذلك فإنه يعزل تاريخيا. طبعا ده اللي هو الطيب في ديني اللي هو بتاع معروف طبعا في هذا التوجه عدواني على التراث، وله بحث كثيرة بهذه الروح العلاجية. فهنا كانت الاشتراكية هي الرائجة والسائلة. فبيقول إن التراث بتاعنا نوزنه بالإيه؟ من خلال المنظور الاشتراكي الماركسي، وما وافق قبلناه وما خالف رفضناه. إن النظريات الاشتراكية العلمية الماركسية هي المنظار الذي يجب أن ننظر من خلاله إلى التراث، فما استقام منه لنا أو لها قبلناه، وأما ما لا يستجيب منه لذلك فإنه يعزل تاريخيا. مثال آخر: محمد أحمد خلفلة يقول: العرب هم الذين أقاموا هذه الوحدة، أقاموها لحسابهم الخاص أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا أول الضوابط. الضابط الثاني: محاكمة الفرق الضالة والإلحادية المنحرفة بمنهج أهل السنة والجماعة. حتى يكون البحث علميا ومنضبطا لابد أن يحصل محاكمة لجميع الفرق المنحرفة في التاريخ الإسلامي من خلال موازين أهل السنة والجماعة. وطبعا ده مش تعصب أعمى لأهل السنة والجماعة كما ذهب لذلك الخبيث الشيعي الرافضي المدعو فرح الورداني، مؤلف كتاب بيكتب فيه أهل السنة يسميه أهل السنة والجماعة شعب الله المختار. أي يقول إن هم بيزال يهودنا بيقولوا نحن شعب الله المختار، برضو في داخل الصف الإسلامي أهل السنة والجماعة بيقولوا نحن شعب الله المختار. طبعا اليهود بيروح على أساس عنصري عرقي، لكن أهل السنة والجماعة التمسك بهذا المنهج ده شيء قائم على أدلة ومقومات ومؤهلات كثيرة جدا وشهادات من الرسول عليه السلام، لأن هذا هو منهج الحق، وأن من حاد عنه فهو في النار كما في حديث الفرق المعروف، كلها في النار إلا واحد. وده موضوع معروف أن أهل السنة والجماعة لا تتعارض مع صفة الإسلام، هي أخف من صفة الإسلام، واضح؟ واتفق أن شرحنا ذلك يعني بالتفصيل من قبل. فإذا من ضمن هذه الضوابط أن الفرق الضالة لابد أن تحاكم بمنهج أهل السنة والجماعة، سواء كانت الفرق الإلحادية كالقرامطة والزنج والباطلية والخوارج والمعتزلة، أو كانت شخصيات مثل ابن الرواندي وابن عربي ونحوه. فمن الأمانة العلمية والانضباط الخلقي والمنهجي وزن هذه الاتجاهات والشخصيات بمنهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذا يعني إعطاء الهيمنة للقرآن والسنة بوصفهما مادة الإسلام وقوامه، منهاج النبوة، هو ده أهل السنة والجماعة. هناك باحث كان بيتكلم عن الفكر المعتزلي يقول كان هو المظهر الفلسفي للأهداف السياسية التي يريدها الشعب كما يقول عبد الرحمن الشرقاوي، وده اللي عمل مركبة، إنجاز التعديل مركبة في المفاهيم الإسلامية من خلال الشخصيات الإسلامية يكتب عنها لكن يرد سمومهم كما بينا من قبل. فبيتكلم على أن الفكر المعتزلي كان هو المظهر الفلسفي للأهداف السياسية التي يريدها الشعب. معنى كلمة الشعب أيضا هي تعبير علماني بدل ما تقول المسلمين لا نقول الشعب. واضح؟ لان المسلمين هو الاسم الشرعي الذي يعكس الانتماء لعموم الامه ويترجم عن تحاكمها الى الوحيين الشريفين. نقول المسلمين يعني الذين تحاكموا الى القران والى السنه. كذلك ايضا اظهار الفرق الضاله على انها اتجاهات ثوريه مستنيره ضد اهل السنه وعلمائها وخلفائهم الظالمين الجائرين الذي لا ينقضي منه العدم. وصف هذه الدراسات لانها دراسات تراثيه ثم وصف اصحابها لانهم المفجرون الاسلاميون. فاستبدال الوصف الذي رضيه الله للتعبير عن الدين الحق الذي يرتضيه الاسلام، يعني بدل ما نقول دراسات اسلاميه نسميها دراسات تراثيه، حاجه قديمه كده فيها عبق التاريخ والذكريات والتراب والورق الاصفر لكن مش شيء للحياه. وبعدين اصحابها تكون مفكرون الاسلاميون. فاستبدال دين الحق الاسلام بكلمه التراث التي لا تزال خاضعه للنزاع في تحديد ماهيتها يفتح الباب لان يندرج فيها ما يتناقض مع الهويه الاسلاميه للامه وانتمائها الى دين التوحيد، بحيث يصبح انتماء الفرعونيه الاشوريه البابليه الفينيقيه كانه جزء لا يتجزا من هويه المسلمين وانتمائهم. دكتور او باحث مصري يدعى سيد العوية يقول: انا ارى نفسي وثانيا في بعض التصرفات، ونحن المسلمين المصريين في الواقع وثنيون ومسيحيون ومسلمون في وقت واحد. انا اعتبر نفسي كمصري في ضوء انماط سلوك وثني، ويتمثل ذلك عمليا في قيام رقبة البيت بنقش قرص الشمس على الكعبة. قرص الشمس ده كان ايه؟ تراث بقى عبادة الشمس كان عند الفراعنة او غيره من الوثنيين، يعني شيء غريب جدا. بل انا اذكر كان في رسولة تقال في الستينيات في اولها وانا صبي، فكان الرجل المغني بيقول: يا اهلا بالمعارك بنرها لاستبارك. فهو فات يجيب المثال ده، يعني اشد يطلب البركه من النار. فطبعا دي مجوسيه واضحه، عباد النار يطلبون البركه من النار. لا، فيقول لك: يا اهلا بالمعارك بنرها لاستبارك، يعني نطلب البركه من ايه؟ من نار المعارك. فطبعا هذا نوع من التأثر ايضا، لكن طبعا بعيد عن هذا المثل. يقول لك ان ربة البيت بتنقش قرص الشمس على الكعبة. فدي دلالتها ايه؟ نشوف الوثنية متأصلة فينا ازاي؟ كأن كل مولود يولد على الوثنية مش على البيت. مثلا يقولون بما ان تراثنا منفتح على الحضارات، اذا فلنفتح الباب لطوفان الغزو الثقافي الاجنبي وراء اطار الانفتاح. الدكتور فؤاد زكريا بيقول: لا، اصل ما فيش غزو تراثي اصلا، ما حصلش غزو ثقافي ولا في غزو ثقافي، دي الامور ماشيه بطبيعتها. على اي الاحوال، يعني كما ادى اسلافنا واجبهم وحفظوا الامانه وسلموها الينا بعد ان زادوا عنها كل راز وحفظوها من كل بخيل، كذلك يجب علينا ان نحفظها لمن بعدنا. اول ما ينبغي ان يكون الاحساس بالخطر، الشعور بالخطر، فان لم نستشعر الخطر على التراث فلن نستحضر القضيه ولن ننتبه لهذا الخطر. خطورة السرطان في البداية ما حدش يحس بيه، ما يشعر بشيء، ولا ينتبه إليه إلا بعد ما يكون تغلغل في جسد الإنسان ليهلكه في النهاية. كذلك أيضا ينبغي رفض أي اجتهاد جديد منسوب إلى الإسلام يصدر عن أشخاص لا يلتزمون بالإسلام أصلا في ممارساتهم الحياتية على مستوى السيرة السلوكية خلقا وعبادة، أو على مستوى الانتماء الحضاري عقيدة وثقافة ومذهبا. هكذا قال الأصوليون في شرائع الاجتهاد، والمحدثون في الجرح والتعديل، والفقهاء في أبواب الشهادة. ومن أهم مظاهر حماية التراث التصدي للبدع بأنواعها. أما المخطوطات فكنا نتمنى يعني أن الإسكندرية، والتي يجري الآن إحياء مكتبة الإسكندرية، لأن يكون الإحياء ده حقيقة موجه كل هذا الجهد وهذا المال من تراثنا الإسلامي الذي نحن فيها شد الحاجة إليه، لأن تجمع المخطوطات أو صورها وتحفر في خزائن الكتب تفهرس، ويبذل الجهد في إخراج هذا التراث الإسلامي إلى الوجود، ثم تطبعه المطابع وتمول الكتب يعني وتنشر بين الناس. أيضا هناك أخطار دخيلة على التراث الإسلامي، للأسف دي تيجي بقى من داخل الصف الإسلامي من العابثين بالتراث. أولها تردي أسلوب مراجعة المطبوعات وتحقيق تجاربها. فبعض الموظفين او بعض المصنفين لا يتعبد بالاهتمام بتصحيح النصوص للأسف الشديد. قالوا بالأمس الناسخ ناسخ، الذي ينسخ أحيانا ينسخ الكلام ويكهو فيقع في أخطاء أثناء الناسخ، الناسخ ناسخ، وده واضح في غلط المحدثين تصحيح هذه الأشياء. أما اليوم فنقول مفيش ناسخ، لأن نقول الطابع عابد الذي يطبع ويحفظ ويراجع يعبد، فما أبعد الفرق أحيانا بين الأصل وبين المطبوع بسبب إهمال في هذا الأمر. كذلك من الأمور التي تلفت النظر اغتيال الطبعات السابقة وإهمالها وإهدار الحق الأدبي لأوائل المبكرين بتحقيقها. يمكن تكلمنا في هذه النقطة من أسبوعين لما جاء سؤال أحد الأخوة عن كتاب الدكتور ناصر حلوان رحمه الله تربية الأولاد في الإسلام، فليس في هذا الكتاب أخطاء. تكلم قلنا أن لابد من احترام الريادة، صحيح قد يكون الكتاب بعد ذلك ألف ما هو أفضل منه، لكن كان هذا الكتاب أول دراسة شاملة لقضية تربية الأب بصورة منهجية، صحيح شابه أخطاء، لكن عنصر الريادة احترام الريادة، احترام الريادة في كتاب زي سفك السنة، الشيخ كيسر رحمه الله تعالى هو أول من مارس بالفعل عملية تقريب الفقه إلى عموم المسلمين، وكان في وقت من الأوقات ما كان في كتاب يعني يرجع عليه في الفقه موافق لمستوى الناس كلهم إلا كتاب سفك السنة، كل الناس كانت تقرأ سفك السنة. لكن حصل بعض العلماء الأفاضل يعني انتقدوا الكتاب بطريقة يعني هو معذور كعالم أن ينتقدها بهذه الطريقة، لكن المشكلة النموذج والقدوة حينما يتلقى من هم من طلبة العلم هذا الأسلوب ويتطاولون على مثل كتاب سيد جابر، حتى حصل انحراف عن الكتاب وزهد فيه بسبب أسلوب النقد، لأن كان فيه جحود للريادة، فنقطة الريادة هذا حق أدبي، ما يجيش واحد يعني يبني على جهد من سبق تحقيق كتاب مثلا ويترك احيانا جهد الاخرين ثم يدعي ان هو اللي اول واحد طلع كتاب لعالم المصرف، ما يجيبش سيره الايه من سبقوه ومهدوا له الطريق حتى يستطيع ان ياتي بهذا المعنى. فعمليه اغتيال الطبعات السابقه واهمالها واهدار الحق الادبي لاوائل المبكرين لتحقيقه، يجي واحد اثنى عمره في تحقيق مخصوصه ضخمه مثلا، يجي واحد ثاني علشان ما يخضعش للقوانين فيعمل ايه؟ يلد التحقيق خالص وياخذ المخطوطة ويجمعها من جديد وتنزل على انها هكذا، هي فعلا موثقه لكن هو يظهر كانه هو اللي اخرجها من عالم المخطوطات الى عالم المطبوعات، وده جهد جهيد جهيد جدا، فياتي يستدعي على هذا الحق الادبي المهم للمبكر او للرائد الذي بدا مثل هذا الموضوع ينبغي احترام حق الرياده. كذلك تلخ بعض المباحث من مرجع كبير، وانت عندك الكتاب لكن تفاجئ انك بعد ما تشتري الكتاب لقد نفضت من الكتاب اللي عندك، فعمليه تلف بعض الى تحديد مرجع كبير وياخذ منه بحث ويفرده بالطبع دون ان يشير الى هذا، دون ان يشير الى هذا. مثلا واحد يفرد كتاب لابن القيم فضائل الذكر، ابن القيم ليس له كتاب اسمه فضائل الذكر، تشوف الكتاب تجده فصلا من ايه؟ من كتاب الوابل الطيب. طبعا لما الانسان الشده اللي الثقه في امام مثل ابن القيم او بيلاقي اسمه على كتاب بيشتريه من غير ما يفكر اسم كتاب ايه، فلقى العنوان جديد فعطول بيشتري كتاب، يرجع يبص يلاقي ايه ان ده فصل من كتاب هو عنده بالفعل. مثلا بعض الناس تدلل بتغيير اسم الكتاب، نوع من التغيير بالقارئ، كتاب ابن رجب اسمه اسباب المغفره، وهو في الحقيقه كتاب ايه؟ اختيار الاولى في شرح حديث اختصار الملأ الاعلى. كذلك تحريف النصوص وتبديلها عمدا لتأييد مذهب ما، يتعمد تحريف النصوص حتى يؤيد مذهبها. نعم حصلت اخطر الوقائع في هذا للاسف كشف كان يحدثه احيانا محمد زاهر الجوهري للتزييف او لعدم اتكاء اهل السنه على بعض كتب التراث لاثبات العقيده الثلاثيه في قضيه من القضايا. مكاتب التحقيق الوهمي التي تذكرها المقصوده شبرا فتخرج مترا، تدخل المخطوطة في مكاتب تحقيق شبر تطلع مترين وثلاثة لحش بطريقة غريبة جدا وإطالة الحواشي والمقدمة والفهارس إلى آخره، فنوع من النفخ في المخطوطة بحيث يكون نوع من الترف العلمي أشياء لا يحتاج إليها. كذلك من ذلك التطاول على بعض الأئمة، يعني بعضهم بيعمل إيه؟ مش راضي مثلا عن كلمة الإمام الزركشي في كتابه مثلا عن الأذكار، فيعمل ايه؟ يلغيها من المخطوطه اصلا، يعني هو حتى في الكتاب المخطوط فيشيل الكلام اللي مش عاجبه، وطبعا ده انحراف عن المنهج العلم. تأثير النص زي ما هو بالضبط وعلق في الهامش على ما تراه محل نص. لكن عملية العدوان على التراث بهذه الطريقة دي يعني جريمة ليست للهينة. الشيء المؤسف أيضا أن أصبحنا بنرفع الشعار الزبون دائما على حق أو إرضاء الزبون كناحية تجارية. بعض بذور النشر يقول السوق محتاج للكتاب الفلاني، الموضوع الفلاني الناس موضة بقى الناس كلها بتغلط فيه وكده، فالمفروض الإجابة لا، المفروض أن يكون فيه توجيه. الدعاء والمصنف هم الذين يوجهون للسوق وليس العكس. فهذا أيضا مظهر مظهر العدوان هذا العالم يعني. وطبعا موضوع التقليعات دي شيء واقع بنحسه وقت الأوقات، تقليعة الكلام على الموت وعذاب القبر والجنة والنار بصورة فيها تكلف واضح ليه، وقت الأوقات تقليعة الكلام على الجن والعفاريت والحوار مع الجن والفرع وعلاجات إلى آخره كما يعني تعرفون. من هذه الأشياء أيضا نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه أو التحايل حتى يسقط اسم المؤلف. بعض الناس مثلا أتى لكتاب تنوير البصيرة لبيان علامات الكبيرة، من مؤلفه؟ عبد الله الغماري. هو عارف أن الغماري ده صوفي، صوفي محترق وعدو لدود السلفيين، مع أنه على علم طبعا جيد في الأصول والحديث وكذا مع بدعته الشريفة. هو طبعا بيخاطب بوسط السلفي بهذا الكتاب، فلو حط اسم الغماري هتنفر الناس منه، فيسيب العنوان تنوير البصيرة لبيان علامات الكبيرة ويكتب بقى عني بطبعه ومراجعته خادم العلم فلان ابن فلان ابن فلان الى اخره. بعض الناس ساعات خداع يكتب لك تاني فلاني اسم كده تراثي، اسم كده يعني في فجع ومسبوك كده، فيقول لك ايه فلان ابن فلان ابن سبائك. في كتاب رايته عن يتكلم عن الهلال ورؤيه رمضان، قلت اكيد ده ابن سبائك، ده اسم اكيد من علماء السلف يعني او القدامى. فضاع هو واحد من الناس المتعلمين دول، بس صار الاسم بطريقة توهمك أنه من كتب التراث. كذلك السرقات يعني الأدبية واختفاء أهل البدع والأهواء وراء الالتفات إلى السلفية. كذلك ما يحصل في بعض المكاتب استئجار بعض السدية لجمع الفهارس وينسبها إلى نفس وهي بقلم هذا المستأجر. كذلك عملية العدوان على كتب التراث بالاختصار كما حصل للأسف من بعض كتب التراث الصابوني في التفسير بالذات، حصل جناية على التراث. فالمفروض إن ما يحصل نوع من الحيلولة بين الناس ومن التعامل مباشرة مع التراث، لأن ما أمكن إن كان ولا بد أن يحصل تهذيب علمي وموضوعي وليس الاختصار بهذه الطريقة الشائعة. من الانحرافات في هذا الموضوع أيضا قضية إحياء التراث المالي، وأشرنا إلى هذا من قبل، إحياء الفرق الضالة والنعرات القومية ونفخ الروح فيها طبعا لإرباك العقل وإثارة الشكوك حول المسلمات العقلية. الحقيقة من العناصر المهمة في هذا الموضوع يعني ذكر جهود العلماء السابقين واللاحقين في حماية التراث، لم نفصل فيها لكن باختصار نقول إنهم بالفعل أدوا الأمانة ورعوها حق رعايتها. يعني هذا مرور عابر قدر المستطاع على هذه القضية، قضية الخطر الذي يحدق بالتراث الإسلامي، ربما لم نتناولها من قبل مع تنفيذ الحاجة إليها، على الأقل يكون هناك وعي بهذه القضية الخطيرة. أحد الإخوة يعني ينبه لوجود مخالفة للسنة، أن كثير من الناس في صلاة الجماعة مخالفة السنة وتسابق الإمام أو تساويه في التأمين على الفاتحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: وإذا أمن فأمنوا. هو صحيح المفروض أن الإنسان يؤمن بعد ما يشرع الإمام مباشرة في التأمين، يعني أول ما يبدأ يقول آمين أنت بتدخل بعد ذلك للتأمين معه. لكن أرجو للأخ ما يكونش قصده المسابقة في الإمام، يعني لا تسابق الإمام في التأمين ولا إيه تساويه، لكن يشرع في التأمين فتسرع معه في التأمين. وإذا أمن فأمنوا، تشرع حديث آخر إيه هو؟ وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قال ولا الضالين فقولوا أن هذا معنى إذا أمن فأمنوا، يعني ولا الضالين بيعكم أنصار الأمين. لكن كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى تبنى مذهبا في هذه المسألة، وكان شرفنا هنا بأكثر من زيارة للإسكندرية، كان هي خصيصا لزيارة مكتبة البلالين، وكان ينزل بيتا على أنصار السنة. فكان أتى في منتصف السبعينات وزار كثير من المساجد وأثار هذه المسألة، وهو أن مذهب الشيخ رحمه الله تعالى هو له سلف وإن كان قليل جدا من العلماء في ذلك، وهو أن معنى وإذا أمن فأمنوا يعني إذا فرغ من التأمين. كل إمام ولا الضالين ثم الإمام لوحده يقول آمين، بعد ما يفرغ يقول المأمون إيه آمين. فطبعا الناس كانت تنقسم في المساجد في صلاة الجماعة تأثرا بهذا المذهب، كان يحصل جلبة شديدة أن الناس توافقه في التأمين وناس بعد ما يفرغ الإمام بتبدأ تستأنف في التأمين بعد فراغه من قول آمين. فحصل بذلك ضجة حقيقية شديدة. على أي الأحوال هذا مذهب من الاختيارات الغريبة المخالفة لكلام عامة علماء الأمة وجماهير العلماء، لأنهم يفهمون وإذا أمن فأمنوا في ضوء قوله وإذا قال ولا الضالين آمين. بل أولي أن الشيخ رحمه الله تراجع عن هذا المذهب في أخرياته ووافق الجمهور في هذه المسألة، فأنا لازم التنبيه لأن ربما الأخ يكون يقصد هذا المعنى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.